أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الشكر لله عز وجل أن وفقنا وإياكم إلى بلوغ هذا الشهر الكريم، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى استثماره فيما يجعلنا وإياكم من أهل التقوى. والشكر ثانيا للأخوة القائمين على هذا المجلس أن شرفوني بهذه الدعوة الكريمة، لأن نتشارك معكم بعض ما يجب علينا جميعا أن نلتفت إليه، لأننا بأمس الحاجة إليه في العاجل والآجل. والشكر ثانيا لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين شرفوا هذا المجلس مع جميع الأخوة. عنوان الحديث سيكون التقوى الفكرية. الحديث عن التقوى ذو شجون، والتقوى من المفاهيم التي جاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ليجعلوها محورا لكل أقوالهم، سواء تحت عنوان التقوى أو مشتقاتها أو معادلاتها أو ما يضاد التقوى، لأننا بحاجة إلى أن نلتفت إلى الصفة الحسنة من جهة حتى نتحلى بها، وإلى الصفة غير الحسنة حتى نتخلى منها. وقد يخطر بالبال أن التقوى هي مسألة سلوكية روحية فقط، مع أن هناك ما هو يشكل أرضية وبناء تحتيا يستثمر ليكون الإنسان على المستوى السلوكي من أهل التقوى. فالتقوى لا تعني أبدا أن يكون الإنسان من الملتزمين بسلسلة من الأعمال يعرف فيها بين الناس أو بينه وبين نفسه أنه من أهل التقوى، دون أن يؤسس هذا البناء وهذه العمارة على أساس سليم من القواعد تجعله يحسن الاختيار حتى تكون تقواه هي التقوى التي أراد الله عز وجل من الناس أن يقوموا بها. فالحق سبحانه وتعالى ما أراد منا ولم يرد منا أن نصلي فقط حتى لو كانت الصلاة صحيحة، وإنما لهذه الصلاة شروطها التي على أساسها تتقبل، وكذلك الحال بالنسبة إلى الصوم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحج، وإلى كل المظاهر التي نعرف من خلالها أن فلانا من المتقين. عادة نحن نقول فلان إذا كان ممن يلتزم الصلاة والحج والأمور العبادية نقول ظاهر فلانا أنه من التقوى، لكن هذا المقدار هو ما يجعله ظاهرا من التقوى، لكن هل هو بالفعل من المتقين؟ ثمة شروط أخرى لا بد أن تتوفر. فإن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن في هذا الشهر الذي استشهد فيه صلوات الله وسلامه عليه، إنما حل به ما حل من تلك الجريمة النكراء فصار شهيدا، إنما حصل له ذلك على يد جماعة يوصفون بين الناس أنهم من أهل التقوى. لكن هل كانوا كذلك؟ الجواب كلا. التقوى لا تعني هذا المظهر لوحده، وإنما هذا المظهر مع ما ذكرناه من البناء الأساسي. فمثلا حينما تأتي الآيات والروايات تقول أنه لا تنال كذا إلا بولايتنا، التقوى والجنة وكل هذه إلا بولايتنا، فلو أن أحدا اتقى الله عز وجل يعني التزم بهذه السلوكيات دون أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتولى أهل بيته لن يكون من المتقين، ولو انخلع ظهره من الركوع والسجود. هذا ما تفيده الآيات والروايات. سنقف عند ثلاث محطات. المحطة الأولى، ما هي التقوى؟ المحطة الثانية، لماذا يجب علينا أن نتقي؟ وأتكلم على التقوى الفكرية. المحور الثالث هو كيف نكون من أهل التقوى فكريا حتى لا نبتلى بما ابتلي به آخرون بدا لهم فيما يظنون، وقد كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بدا لهم أنهم من المتقين، لكن لأنهم لم يمروا عبر القنوات الشرعية لم يتوفروا على التقوى المطلوبة، والسبب هو البعد الفكري في التقوى. صحيح أنهم من الناحية المسلكية كانوا متقين ظاهرا، صحيح أنهم من الناحية العاطفية إلى حد ما كانوا من المتقين، لكنهم من الناحية الفكرية أبدا لم يكونوا متقين. كيف نتصور واحدا يصف نفسه أو يوصف بين الناس أنه من المتقين ثم يقدم على جريمة تتمثل في العدوان على رمز التقوى والتجسيد الحي للتقوى وهو أمير المؤمنين؟ يعني أن هناك خلل. وقس على هذا سائر الجرائم التي ارتكبت في تاريخ الإسلام والتي لا نزال نعيش نحن مثل هذه الجرائم، حينما يأتي شخص ويفجر نفسه في مجموعة من المصلين ويكبر قبل أن يفجر نفسه. هذا بالتأكيد لم يدفعه إلى ذلك، لا طلب الدنيا وإنما كان يطلب الآخرة، يريد الجنة. يعني أنه من الناحية الشكلية هو من المتقين حينما يكبر. كيف نتصور أين هو الانحراف الذي وقع في مثل هؤلاء؟ هي أنهم أرادوا أن يكونوا من المتقين دون مراعاة الأصول للوصول إلى التقوى. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه في سورة البقرة حتى يبين لنا الجانب الشكلي فنعرف التقوى ما هي. لكن قبل الدخول إلى هذه الآية، التقوى في اللغة العربية هل نعرف مشتقة من الوقاية، وهي الحذر والتحذر والتوقي وتجنب كل ما من شأنه أن يورديك في العاجل والآجل. هذا في الأصل اللغوي. هل استعملت في البعد الشرعي الاستعمال الشرعي بمعنى آخر؟ الجواب لا، نفس الاستعمال اللغوي هو ما استعملته فيه الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن القرآن الكريم لما خاطب الكفار والمشركين وعموم الناس يدعوهم إلى التقوى لم يشرح لهم ما هو التقوى من الناحية اللغوية، لأن المفهوم هو المفهوم، لكن في مستوى التطبيقات أراد أن يبين لهم أن هذا مصداق وأن هذا ليس بمصداق وذاك مصداق والآخر ليس بمصداق وهكذا. يقول الله سبحانه في الآية 77 بعد 100: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية تتحدث عن مفهوم وقع فيه شيء من الارتباك بين الناس، فأراد المشرع المقدس من خلال هذه الآية المباركة أن يبين البر، والبر هو أحد معادلات التقوى. لما نقول فلان من الأبرار أو إن الأبرار في نعيم، الأبرار يعني هم المتقون، لكن تتحدث عن مرتبة أو زاوية معينة. خلط هؤلاء وظنوا أن التقوى والبر هي أن أو يكتفى في ذلك بأن يتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته. لا، جاءت لتنفي أمرين: تنفي أن يكون هذا هو الرمز الوحيد للتقوى، وتنفي ثانيا حصر هذا أو حصر التقوى والبر في هذا العنوان، وإنما أعطى قاعدة واسعة للتقوى تبين من خلالها أن التقوى أوسع كثيرا مما يظنه هؤلاء. لكن لاحظوا، هذه الآية في مجموعها هي نحو من أنحاء التقوى الفكرية، بمعنى أن الإنسان لكي يكون من المتقين لا يجوز أن يقتصر هو على مجموعة من السلوكيات هو وضع لها عنوان التقوى، وإنما يتلقى التقوى في المفهوم والمصادق من المشرع المقدس. هذا التلقي هذا شكل من أشكال التقوى الفكرية. يعني المتقي الحقيقي لا يشرع من عنده، لا يضيف شيء إلى الشريعة المقدسة من عنده، ولا يحذف شيء من الشريعة المقدسة من عنده، وإنما هو يتلقى دائما. لاحظوا ماذا يقول الله عليكم السلام، الحق سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام طبعا هذا المعنى وهذه قاعدة لا يخاطب بها من جاءوا مصدقين برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نعرف أنفسنا ونعرف عن أنفسنا بأننا مسلمون، هو كذلك، لكن الذين آمنوا بالله عز وجل استجابة لدعوة عيسى في زمنه دون أن يزيفوا ويحرفوا الشريعة كانوا من المسلمين، والذين سبقوهم بالنسبة إلى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا كانوا من المسلمين، وقس على هذا سائر الأنبياء ممن سبق هؤلاء بدءا من أول نبي إلى آخر نبي. فكأن الآية تريد أن تقول للناس يا من تريد أن تعرف الدين ما هو، الدين عند الله سواء كان الدين الذي جاء به نوح عليه السلام أو جاء به قبله إدريس أو جاء به بعده إبراهيم ومن بين هؤلاء وأولئك من الأنبياء إلى رسول الله، الدين في جوهره هو التسليم لله عز وجل. الإسلام يعني التسليم. التسليم ما هو؟ تسليم يعني أن يستسلم الإنسان لربه فيتلقى منه ما يلقى على مسامعه من الآيات والبينات، سواء ما يتعلق منها بالمعتقد والفكرة أو ما يتعلق منها بالتشكيل الروحي أو ما يتعلق منها بالمسار السلوكي. إن الدين عند الله الإسلام. كذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا الآية ماذا تقول؟ تثبت أن الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي، ثم في مقام الأمر والإخبار بماذا أخبرت؟ أخبرت وطلبت وأمرت الناس، عليكم السلام، أمرت الناس بأن يصلوا على الرسول كما أن الله عز وجل صلى على الرسول. وبين العلماء بحث طويل في أن الصلاة من الله كيف هي، من الناس كيف هي، هل يستفيد منها رسول الله ولا يستفيد، هذا أمر آخر، لكن مطلوب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إثبات وتثبيت للعلاقة الروحية والاعتقادية بيننا وبين رسول الله، فإنه ليس شخصا عاديا، هو الواسطة بيننا وبين الله، حتى أن علاقتنا بالله تتوقف على مثل هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بماذا ختمت؟ ختمت بالأمر بالتسليم لرسول الله، التسليم المضاعف، حيث قالت وسلموا تسليما. هل هذا مضاف إلى الصلاة؟ حتى يقع في وهم بعض الناس أن المطلوب هو أن نقول اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، لا، الآية تقول صلوا، يعني ليس فيها إضافة التسليم. التسليم يعني مضافا إلى أنه المطلوب منكم أن تصلوا على رسول الله. كيف يجب أن تتعاملوا مع النبي؟ أن تتعاملوا مع النبي بالخضوع التام والتسليم التام لرسول الله. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمركم بأمر لا تناقشوا، نهاكم عن نهي لا تناقشوا رسول الله، يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه المبلغ الأمين عن الله عز وجل، فلا يتحفظ ولا يتردد فيما ينقل أو فيما ينقله رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله، أو فيما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو لم ينسبه إلى الله، لأنه من حيث المبدأ رسول الله لا يتكلم إطلاقا بشيء إلا عن الله عز وجل. لاحظوا أيضا الآية السابقة ماذا قالت لما وسعت؟ قالت أولئك هم المتقون، يعني من أراد أن يكون متقيا حقيقيا لا يكتفي أن يقيم وجهه إلى الله في صلاته، وإنما يبسط عبوديته لله عز وجل في كل هذه المساحات، بحيث في علاقته مع الناس هو من المتقين، في علاقته بالله هو من المتقين، في علاقته بنفسه هو من المتقين، مع الضعفاء، مع الفقراء، مع الحق، مع كل هذه العناوين هو من المتقين. أيضا تتحدث آية أخرى تضيف لنا، يقول الله عز وجل في نسبة شيء إلى الله. المتقي كيف يتعامل فيما إذا أراد أن ينسب إلى الله عز وجل شيئا، سواء كان هذا الشيء من المعارف الدينية، نقول قال الله كذا، يعني أخبر الله نخبر عن الله عز وجل في أمر يتعلق بالجنة أو بالنار أو في البرزخ أو في المحشر، في مقامات الناس، في فضائل الناس، في مناقب الناس، أو أي أمر ينسب إلى الله، هل يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل شيئا دون أن يكون لدينا الدليل المقنع؟ المقنع يعني الذي يشكل حجة، مو المقنع يعني أن يقنع الطرف الآخر، لأن كثيرا من الناس لا يحول بينه وبين الإذعان والقناعة أن تقيم عليه الدليل. لا، الأنبياء أقاموا الدليل المقنع. المقنع لمن؟ لمن طلب الحق، لكن لمن لا يطلب الحق الدليل المقنع لا يكون مقنعا. المهم أن يكون الإنسان عنده الحجة بينه وبين الله. لاحظوا الآية ماذا تقول في سورة الزمر، قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. يعني الإنسان لو أنه نسب إلى الله عز وجل شيئا يعلم أن الله لم يقل، هذا من الكافرين بنسبة معينة، من الكافرين. زين، ثانيا جاء إليه الصدق من الله والإخبار عن الله عز وجل بالآية الشريفة الثابتة بالتواتر عن الله، أو بالدليل الروائي المستفيض، أو الذي قامت فيه شروط الحجية لكنه لم يقبل به، أيضا يكون هذا ممن لم يحكم بما أنزل الله. فإذا لم يحكم بما أنزل الله، إما أن يكون ظالما أو فاسقا أو كافرا كما جاء في سورة المائدة. فتقول الآية فمن أظلم ممن كذب على الله، يعني هذا في أعلى مراتب الظلم، هذا الذي يكذب على الله، يعني ينسب إلى الله حكما لم يصدر منه، معرفة لم تصدر منه، موقفا لم يصدر منه بعد، أو وكذب بالصدق إذ جاءه، لما جاءه الصدق من عند الله، سواء فسرنا الصدق بالقرآن، بالنبوة، بالولاية، بأي شيء قام عليه الدليل، قال لا أنا في حل من الإيمان بهذا الذي جاء من عند الله عز وجل، هذا يكون من الكافرين. بعد والذي جاء بالصدق في المقابل، هذا فريق، يعني فريق المتقين منهم فكريا، يعني المتقي فكريا ماذا يفعل؟ يستسلم في ذهنه لله عز وجل، والمعارف التي تأتي من عند الله عز وجل شيء منها يزرع فينا بالفطرة، وشيء منها نتلقاه عبر الوحي بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بالسماع من المعصوم، أو بالرواية المستفيضة أو المعتبرة، أو الشروط التي يذكرها العلماء في محله. هل لي ولك إذا أردنا أن نكون من المتقين أن نتحفظ على هذا الحكم بعد أن قامت عليه الشروط الشرعية؟ قال لا، أنا لا أقبل به. كيف لا تقبل به؟ يعني في النفس منه شيء، هذا خلاف التقوى الفكرية. طبعا هذا لا يقف عند حدود الفكرة، سينطبق من الناحية العملية، فلا يكون من المتقين عمليا. تقول الآية العدل الآخر، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طبعا جاء بالصدق وصدق به، هذان موقفان. جاء بالصدق يعني نسب إلى الله، سواء فسرنا بالذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كل من ينطق عن الله عز وجل، إماما كان أو فقيها أو أي متحدث يريد أن يقول هذا ما يريده الله عز وجل، بغض النظر عن أنه استطاع أن يمرر هذا على الناس، لكن هل هو بالفعل يملك دليلا يتيح له أن ينسب هذا الأمر إلى الله؟ إن لم يكن يملك مثل هذا الدليل لا يكون ممن جاء بالصدق، وإنما جاء بخلاف الصدق، هذا واحد. ثانيا وصدق به، الذي يصل إليه الصدق من الله، قيل له قال الله كذا، أو قال رسول الله كذا، أو قال الإمام بعد أن قامت الحجة على أن قول الإمام بمثابة قول النبي في وجوب التصديق والتسليم لم يسلم به، أو قال الفقيه الذي قامت عنده الحجة الشرعية ولم يكن هو من الفقهاء، حتى يقول أن هذا الفقيه قال رأيا وأنا باعتبار أني فقيه لم يقم عندي الحجة التي قامت عند هذا الفقيه. فإن الفقيه إذا خالف الفقيه يفترض أن كليهما يلتزم بالحجة التي قامت عنده، لكن حتى الفقيه لو لم يكن في هذه المسألة ممن أحاط بها علما لا يستطيع أن يعارض الفقيه، لنفترض الفقيه الذي يملك ملكة الاجتهاد والفقاهة، لكنه في هذه المسألة ما حقق، لم يراجع الأدلة، ثم سمع من فقيه يقول أنا حققت وبحثت فتبين لي أن الآيات والروايات تفيد هذا المعنى. الموقف الآخر الفقيه هل من حقه يقول لا أنا فقيه وبالتالي لست ملزما بما تقول؟ نعم لست ملزما كفقيه بما قال الفقيه الأول، لكن ردك لقول الفقيه الذي بحث يجب أن يكون مبنيا على أساس العلم، وإلا فإن الفقيه الذي لم يبحث حاله حال العامة من الناس غير المتخصصين، لأن الإثبات إثبات شيء إلى الشرع يحتاج إلى دليل، ونفي شيء عن الشرع يحتاج إلى دليل. ولذلك تلاحظون الفقهاء قبل أن يدخلوا في كثير من الأحيان لتفاصيل الدليل الشرعي يؤسسون أصلا هذا الأصل، تارة يكون كلاميا وأخرى يكون أصوليا، حتى إذا ما درس الأدلة فلم يتبين له وجه الحجة فيها إثباتا أو نفيا رجع إلى الأصل اللي نسميه الأصل الشرعي والقاعدة الشرعية. ما الذي يحدو الفقيه أن يفعل هذا؟ لأنه لا يجوز أن ينسب أحد إلى الله شيئا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ كل من ينسب إلى الله عز وجل حكما في الإثبات أو في النفي دون دليل يكون من المفترين. إذا كان كذلك هو لم يتق الله فكريا قبل أن لم يتق الله عز وجل عمليا. فالتقوى من الناحية العملية ترتكز في الأساس على التقوى الفكرية، وسنقف إن شاء الله على بعض النصوص التي تؤكد هذا المعنى مما روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا في الآية الشريفة كما جاء في سورة الأعراف يقول عز وجل عن بني إسرائيل: وما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة منه، هو السبب أو واحد من أهم الأسباب التي أفاض الله عز وجل في القرآن الكريم الحديث فيها عن بني إسرائيل، باعتبار أن هذه المجموعة البشرية هي أبرز مجموعة بشرية تبين فيها الإخفاق في التقوى علما وعملا، لم يكونوا من المتقين لا من قريب ولا من بعيد. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل، يقول: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، هناك من التزم بما جاء من عند الله عز وجل، ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف، هذا في الجيل الأول، قال في الجيل الثاني وما بعده: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ورث الكتاب يعني ورث التعاليم الدينية، ليس المقصود الكتاب يعني مؤلف أو لا، لا ورث الكتاب يعني مثل ما أن الله عز وجل يورث أي أمة من الأمم كتابا معينا، الأمة الإسلامية أورثها الله عز وجل الكتاب، لكن ليس المقصود الصفحات، وإنما هذا الوحي، هذه البنود الوحيانية أورثناها إليهم، عملوا أو لم يعملوا. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله لم يأخذوا أو يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مشكلة هؤلاء أين جاءت؟ هي أنهم كانوا يزعمون لأنفسهم مصائر معينة ليست مبنية على وعد جاء من عند الله عز وجل، هم يقولون هكذا، يعني ليس علينا في الأميين سبيل، مقولة من عندهم من جيبهم لم تأتي في كتاب أورثه الله عز وجل إياهم. فقال لاحظوا: ويقولون سيغفر لنا، هذه ويقولون من أين جئتم بها؟ ويقولون سيغفر لنا، أتخذتم عند الله عهدا؟ لا، لا يوجد عندهم مثل هذا العهد. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني هذا ما أخذ الله عز وجل عليكم ألا تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى إلا شيئا قام الدليل عليه، وهذا ما نسميه بالحق. فإذا الحق يقابله الباطل، الباطل ما هو؟ كل شيء لم يقم الدليل عليه هذا باطل، لا يصح أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تجدون هذا الحرص الشديد من العلماء الصادقين من العلماء المتقين على حفظ أصالة الإسلام، هذا اللي نسميه الإسلام الأصيل، هو هذا الإسلام الأصيل، يعني أن نأخذ ما جاء في الكتاب الكريم وسنة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه كما هو، دون تزييف، دون تحريف، دون اجتزاء، دون انتقائية، لأن الاجتزاء والتحريف والتزييف وأمثال ذلك إنما تدعو إليها الأهواء، فالجبان مثلا إذا عرف من نفسه أنه جبنه صار يؤثر عليه في الاستنباط الشرعي، لا يجوز له أن يكمل، لأنه يعرف من نفسه أن هواه خوفه سيكون مؤثر في استنباط هذا الحكم الشرعي أو نسبة هذه المعرفة والمعلومة. وكذلك في المقابل، لو أن الإنسان بلغ حد الشجاعة وتجاوزها، شو يسمونه في علم الأخلاق المتهور، أيضا المتهور ليس من حقه أن يغلب مزاجه المتهور، مثل ما أن الجبان يحرم عليه أن ينسب شيئا إلى الله بدافع جبنه، المتهور ليس له أن ينسب إلى الله عز وجل إثباتا أو نفيا شيئا مبنيا على أساس تهوره، فلا هذا مقبول منه ولا هذا مقبول منه. وهناك رواية مطولة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يرويها الشيخ الكليني، يتحدث فيها عن جنود العقل والجهل، وذلك أن المؤمن إذا أراد أن يكون من المتقين، والمؤمن هو أحد معادلات المتقي، كل ما جاء في الكتاب الكريم والسنة المطهرة المروية عن النبي وعن آله صلوات الله وسلامه عليهم ليس من باب الترف الفكري، أهل البيت يتكلمون عن شروط المتقي وشروط التقوى وهذه البنود وتلك البنود، لا، ليسوا فلاسفة كما يفعل المتفلسفة الفلاسفة المبطلين يعني، وإنما هم أولياء لله سبحانه وتعالى، يعرفون أن الله عز وجل حملهم مسؤولية هي مسؤولية إيصال هذه المعلومات الحق إلى الناس، ليس لهم لا أن يجتزئوا ولا أن يحرفوا ولا أن يزيفوا ولا أن يتلاعبوا، وبالتالي كل ما نسمعه عنهم ومنهم صلوات الله وسلامه عليهم يجب أن ندقق ونمعن النظر وننعم النظر فيه حتى نعرف. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبين لنا أن العاقل متى يبلغ في عقله والمؤمن متى يكمل إيمانه، ثم يبين يقول هذه الشروط التي سنذكرها والصفات والجنود لا تكتمل إلا في من اختاره الله عز وجل، ثم يأخذ في سرد مجموعة من الجنود أو مجموعة من الصفات، خلنا نسميها الإمام عبر عنها شبه، يعني استعار حالة الاحتراب التي تكون في الخارج بين أصحاب الممالك والبلدان والدول، يقول أنت أيها الإنسان بمثابة هذه الدول المختلفة، فيك ركب الله عز وجل فيك قوى تتصارع، تتمثل هذه القوى المتصارعة أو تختزل في قوتين أساسيتين، القوة الأولى قوة الحق التي يمثلها العقل، والقوة الثانية قوة الباطل التي يمثلها الجهل، والمقصود بالجهل هنا ليس الأمية، لا، المقصود بالجهل هنا الشيء الذي يقابل العقل، بتعبيرنا اليوم نسميه الطيش، الطيش نسميه باللغة الشرعية في بعض الأحيان الفسوق الفجور. العاقل لا يمكن أن نصف فلانا بالعاقل إلا إذا عرفنا آثاره، ما هي علامات العاقل من الناحية الشرعية، نتكلم عما كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد الحديث عنه. العاقل هو الإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه القوة التي أتاحت له حسن الإدراك من جهة، وقوة الانضباط من جهة أخرى، والشمولية في النظر من جهة أخرى، فوجد نفسه باعتباره عاقلا ملزما أن يقر بكل ما يجب عليه أن يقر به، فصار وفيا صادقا عاملا. ثم يذكر الإمام 75 صفة سميها جند، يقول أنت ستدخل في معركة وأنت في هذه المعركة بشكل دائم، تصبح في هذه المعركة، تمسي في هذه المعركة، بين الصباح والمساء أنت عشرات المرات تواجه هذه المعركة، في علاقة الزوج بزوجته هو يواجه هذه المعركة، والزوجة في علاقتها بزوجها تواجه هذه المعركة، لأن الإنسان فيه قوى تتصارع. طبعا إذا التفتنا إلى هذا المضمون سنعرف أن الحديث الأخلاقي عن التقوى والوعظ ليس حديثا ترفيا، والله أنا عندي وقت أروح لمجالس الوعظ والتوجيه والتربية الأخلاقية، أو إذا ما عندي وقت أنا في حل، لا، لسنا في حل ألا نكون من المتعظين، ألا نسمع مثل هذه المواعظ، ألا نسمع مثل هذه الإرشادات، وإلا ستكون المسألة طامة. لو أن الإنسان تخلى عن مثل هذا التعليم وعن مثل هذا التفقه وافتقد التقوى الفكرية التي تفرض عليه أن يتلقى من أهل التلقي ومن أهل التعليم، وإلا سيكون قد يبتلى بحيث يحسب نفسه كما وقع في أولئك. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يعرف الناس جميعا أن رسول الله رباه على يده من صغر سنه رباه لندع العوالم السابقة، شخص تولى رسول الله تربيته من نعومة أظفاره، يقوم معه ويقعد معه ويبيت معه في كل الحالات، حصل له مثل هذه التربية الخاصة. يقرن بغيره أيا كان هذا الغير؟ رسول الله يصفه يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أليس من حق أمير المؤمنين يقول: أنا متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ فيقال: علي وفلان، فلان يعني الأواخر مو الأوائل. يقول: إحنا ما خلصنا من الأوائل نجي نقرن بمثل هذه الأواخر. نعم، لو أن الإنسان افتقد التقوى الفكرية يجد أن علي رجل وأنا رجل، هو يقول وأنا أقول، رسول الله يقول أن الله عز وجل أمرني بأن أقول من كنت مولى فعلي مولى، ثم يأتي هذا وغيره يقول: قريش رأت. كيف رأت قريش؟ يعني هل يقول هذا متقن من الناحية الفكرية والعلمية؟ الله يقول ثم تقول قريش رأت؟ ليس من حق قريش ولا غير قريش، لله عز وجل لله الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله سبحانه وتعالى يأمر، أمرك بأن تطيعه أولا وتطيع رسوله ثانيا وأن تطيع أولي الأمر ثانيا. قد يقول قائل: هو لم يحدد لنا ولاة الأمر. بلا بأس، لم يحدد، يعني أولي الأمر أنت لم تحدد، لكن هل حدد الله عز وجل أولي الأمر أو لم يحدد؟ نرجع للقرآن الكريم، نرجع للسنة المطهرة. رسول الله صلى الله عليه وآله صريح قوله: من كنت مولاه فهذا علي مولا. كيف لم يحدد لك؟ علي وليك، شئت أم لم تشأ. المتقي فكريا لا يمكن أن يتعامل مع قول علي كقول غيره صلوات الله وسلامه عليه، لأن غير علي لا يملك هذا الحق ولا يملك هذا العلم الذي تعلم منه. زين، النبي صلى الله عليه وآله ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، بل حشد الأقوال من أول حياته الشريفة إلى أواخر حياته الشريفة وبين هذا وذاك العشرات من المرات، يضيف ويؤكد على أن لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مكانة خاصة. لا يعلم الله سبحانه وتعالى يقول: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يؤدبنا الله عز وجل ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول عز وجل عن القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. ثم يبين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل من حق المتقي فكريا أن يقول: أنا عرفت التقوى الفكرية وأدركت لما يجب علينا أن نكون من المتقين فكريا، لكني لم أعرف كيف أكون من المتقين فكريا؟ لا، تكون من المتقين فكريا أن ترجع إلى القرآن الكريم، لأن الله عز وجل وصفه بأنه هدى للمتقين، فلا يمكن للمتقي إلا أن يتلقى هدايته من القرآن. لا يمكن أن يجد معينا أفضل من القرآن الكريم لو كان في غيره شيء، لأن الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم يبين الله عز وجل أن هذا القرآن فيه معان لا يمكن أن يصل إليه إلا المطهرون، وبين لنا من هم المطهرون. فمن أراد أن يكون متقيا فكريا فليستمع إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يريد أن يأمن من الضلال. قال قوله المشهور المستفيض بألفاظ مختلفة: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. سيسد الباب لدعوى من يدعي أني أريد أن أكون من المتقين فكريا، لكني لست ملزما أن أخذ من رسول الله، لست ملزما أن أخذ من الله، لأنه سهل عليه أن لا يأخذ عن أهل البيت الذين أمر رسول الله، وقبل ذلك أمر الله عز وجل بأن يتلقى منهم. لأن النبي حينما يصف عليا عليه أفضل الصلاة والسلام بسلسلة من الأوصاف جعلت فضائل ومناقب، ووصفت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بسلسلة من الفضائل والمناقب، ووصف الحسن والحسين على لسان النبي صلى الله عليه وآله بسلسلة من الأوصاف والمناقب. كيف يكون الإنسان متقيا فكريا بعد أن سمع قول رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم يأتي واحد يقول من أراد أن يعرف أفضل أو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا، ثم يشير إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد انقطع عن الكلام، كان لا يتكلم مع الإمام الحسين. سأله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما فعلت ما فعلت واشتركت في قتال علي يوم الجمل؟ قال لي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأمرني بأن أطيع أبي. إيه ما يخالف؟ ألم تسمع بعد قول رسول الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ سمعت هذا؟ لا يزاحم طاعتك لأبيك، لا تزاحم طاعتك لرسول الله، لا تزاحم طاعتك لآل البيت، كما لا تزاحم طاعتك لله عز وجل، لأن طاعة رسول الله من طاعة الله، طاعة أهل البيت من طاعة الله، لكن طاعة أبيك وأمك وأخيك وصديقك وعشيرتك وقبيلتك ومحلتك ليست بالضرورة من طاعة الله وطاعة النبي. نعم، إذا قام الدليل على أن ما يقوله أبوك أو أمك أو صديقك أو أخوك أو أستاذك أو من يعز عليك إن كان مطابقا لما قال الله عز وجل تطيعه لأن الله أمرك بطاعته، فصار قوله مثالا لقول الله عز وجل، وإلا سنقع في حالة العصبية لأقوامنا ولعشائرنا ولبلداننا ولمجتمعاتنا ولجماعاتنا، فلن نكون من أهل التقوى الفكرية. وكذلك أيضا سيكون الملاك هو ما نقوله نحن، وفي الحقيقة الإنسان إنما ينتمي لقبيلته، ويغلب هذا الانتماء على انتمائه لله أو لجماعته أو لمجموعته أو لأصدقائه، لأن حبه لنفسه تجاوز الحد المأذون به شرعا. والمتقي فكريا صحيح أنه يبحث عن جلب المنافع ودفع المضار، لكن في حدود ما يعرف أن الله عز وجل ألطف به وأعرف به وأرحم به، وقد تفضل عليه بأن بين له أن الخير في طاعته سبحانه وأن الضرر في مخالفته سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يتخذ إلهه هواه. يتبين لنا بعد هذه الجولة السريعة والتي أختم بها الحديث أن ما نسمعه من التقوى والأمر بالتقوى ليس أمرا ترفيا، هذه الوصية الشرعية التي ترن أو يصدح بها الخطباء والمعلمون والمربون والمرشدون ليس أمرا لا يلامس جوانب حياتنا الاعتيادية، لا يمكن أن ننجح في حياتنا في العاجل والآجل إلا أن نكون من أهل التقوى عمليا سلوكيا وعاطفيا، لكن أيضا هذا لن يحصل حتى لا يكون أو لا تكون التقوى قشرية إلا إذا امتلكنا من التقوى الفكرية ما يصوننا عن أن تختلط علينا المفاهيم فلا نميز بين الحق والباطل. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.